بسم الله. فعندما نسأله متى يرخص للشخص في التخلف عن الجمعة؟ نعم أحسنت، ذكر البخاري هنا أنه يرخص له في المطر، وهكذا أيضا في الليلة الباردة، وفي الليلة أيضا ذات الريح الشديدة، وغير ذلك من الأعذار، وهي كثيرة. جمع السيوطي منها جملة، هي التي يتخلف عنها عن الجماعة أو عن جمع الشخص بسببها متى ما وجدت. والأصل أن الجمعة واجبة كما قال ابن عباس: فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في رحالكم، فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني. إن الجمعة عزمة أي واجبة متحتمة. ثم ذكر العلة في أمره للمؤذن: إني كرهت أن أحرجكم تمشون في الطين والدحض. فإن الجمعة عزمة واجبة، فإني لو لم أقل للمؤذن هذا القول كما كان رسول الله يقول له في حال الدحض والمطر لحصل إحراج لكم بسماع حي على الصلاة حي على الصلاة، سيحصل لكم حرج. فأمرت المؤذن حتى لا تسمعوا هذه الكلمة، فربما يشق عليكم في الحضور إذا سمعتموها، فإذا سمعتوا صلوا في رحالكم يحصل تخفيف عليكم. ورسول الله قد فعل هذا، والاستحسان في الدين لا يجوز، لكنه أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا أفعال ولا أقوال، فإن هذه الأفعال والأقوال يتعبد بها، فلا يجوز لأحد أن يعبد أحدا بقول لم يأمر به رسول الله، ولا بفعل أيضا كذلك، ولا بفعل كذلك لم يأمر به عليه الصلاة والسلام. هذه مشقة وعنت على الناس، أنك تأمر شخصا وليس ثم دليل من الشريعة يدل على أن هذا الفعل مأمور به من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله. هذه الكلمة أين تقال؟ أين موضعها من الأذان؟ نعم تفضل. نعم، الرواية التي عن ابن عباس أنه يضعها موضع حي على الصلاة، وقيل موضع الحي علتين، استدلالا بهذا الحديث. ومنهم من قال ظاهر الحديث يضعها موضع حي على الصلاة فقط. نعم، موضع ثاني ما جاء عن ابن عمر أنه يقولها إثراء الأذان بعد الانتهاء، يقول صلوا في الرحال. الموضع الثاني بعد الثالث بعد الحي علتين، لا مكان الحي علتين، بعد الحي علتين يأتي بالحي على أو بالحي علتين ثم يقول هذه الكلمة بعدهما، وكلها ثابتة هذه المواضع. فعلى هذا الأمر واسع كما يقول النووي وغيره، لكن الأفضل أن يأتي بها إثر الأذان بعد الانتهاء من الأذان حتى يأتي بجميع الألفاظ، فيأتي بهذه اللفظة. فما هي هذه اللفظة التي يأتي بها؟ صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال أيضا، سواء قال هذا أو هذا، الأمر سهل. وهل يجب أن يؤتى بها هذه اللفظة عند اليوم المطير؟ يستحب على قول الجمهور. ومن الذي قال بالوجوب؟ ابن حزم رحمه الله تعالى ذهب إلى الوجوب، الصحيح أنه يستحب. هذه اللفظة هل هي من ألفاظ الأذان أم زائد عليه؟ زائد عليه كما ذهب إلى ذلك البخاري رحمه الله، وبوب على ذلك باب الكلام في الأذان، فيدل عنها الاسم الأذان. وزاد البيهقي: فيما للناس فيه منفعة، باب الكلام في الأذان فيما للناس فيه منفعة. إذا كان الأمر كذلك فهل يصلح أن يؤتى بغيرها؟ باب الكلام في الأذان فيما للناس فيه منفعة، إذا كان الأمر كذلك نأتي بكلمة أخرى غير هذه الكلمة، ونقول مثلا: اجلسوا في البيوت، خلاص لا أحد يأتي، مطر شديدة، ها وش رأيكم؟ ينفع فينا منفعة للناس. اختلف الناس في هذا، والصواب أنه يقتصر على هذا اللفظ، يقتصر على هذا اللفظ الوارد: صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم. ولا يؤتى به لفظ آخر من كلام الناس يزعم فيه منفعة للناس فيؤتى به، لا، يقتصر على الوارد، فهذا توقيف، أمر تعبدي، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعته. فلا نغير هذا اللفظ بغيره، ونقول ناتي بلفظ فيه منفعة للناس سواء كان هذا أو غيره، هذا مو صحيح. فالبيهقي قال هذا وذكر الأحاديث التي جاءت وردت في السنة بألفاظها. فعندما نسأله أيضا هل يلزم المؤذن الذي يقول ألا صلوا في رحالكم أن يصلي في المسجد أو له أن يخرج، إذا كان هل يلزمه إذا قال ألا صلوا في الرحال أن يصلي في المسجد هو ولا يخرج مثل الناس يصلي في رحلة؟ عندما المؤذن الذي يقول هذه الكلمة ألا صلوا في رحالكم صلوا في بيوتكم، هل يلزمه أن يصلي هو في المسجد أو يذهب ويخرج إلى بيته يصلي أيضا؟ يجوز له أن يخرج إلى بيته يصلي. نعم، تفضل. نعم، أحسنت. ذكر أهل العلم إن كان معه من يصلي في المسجد فلا يخرج حتى يصلي. إن كان معه من يصلي في المسجد، هذا المؤذن الذي قال صلوا في الرحال صلوا في البيوت، إن كان معه من سيصلي في المسجد ويأتي يجلس المسجد لا يخرج، فإن هذا قد عصى أبو القاسم بعد الأذان، لا يخرج، صلي في المسجد إذا كان معه من سيصلي. وهكذا إذا كانت له حاجة في الخروج لا بأس، أو هناك جماعة أخرى، هناك جماعة أخرى، فذكر أهل العلم أنه لا بأس أن يخرج شخص من المسجد لأجل جماعة أخرى، ما فيه مانع. وأما إذا كان ليس معه أحد في المسجد وما فيه إلا هو وحده وليس هناك أحد سيأتي، فالأفضل أن يصلي في المسجد تحصيلا لفضيلة الصلاة في المسجد، لا يخرج، قد أذن وما عليه ضرر، فالأفضل أن يصلي في المسجد إذا لم يكن هناك أحد معه سيأتي ويصلي معه في هذا المسجد، وإنما وحده الناس صعب، ربما أحيانا في أماكن ما في عاد يحضر حتى في غير الليلة الباردة والشاتية وفي غير اليوم المطير، إذا جاءوا يجوا ثلاثة أربعة في البادية، وإذا أذنت في مطر ما هذا برحتهم، خلاص رخصة، ما يأتي الأربعة هؤلاء، يترخصوا برخصة الله ولهم ذلك. فهل يخرج ويذهب إلى البيت أم يجلس في المسجد ويصلي؟ فالأفضل له أن يصلي في المسجد إذا لم يجد من يصلي معه، إذا قال صلوا في رحالكم ما في إلا وحده تحصيلا لفضيلة الصلاة في المسجد. ولا يجب على الصحيح، لا يجب عليه، لأن المقصود من النهي عن الخروج بعد الأذان حتى لا تفوته جماعة، وما فيه جماعة الآن، ما في جماعة في المسجد ما فيه إلا وحده سيصلي، والمسجد إنما هو وسيلة لإقامة الجماعة فيه، والمقاصد تزول بزوال الوسائل، المقاصد تزول بزوال الوسائل، فالمقصد هو الجماعة والمسجد وسيلة للجماعة، ما في جماعة في المسجد، ما في جماعة في المسجد، ما في أحد سيأتيه، والمقاصد كما هو معلوم من القواعد تزول بزوال إيش الوسائل، ما في أحد سيأتيه ولا يصلي معه، والمسجد هو وسيلة لصلاة الجماعة التي هي المقصودة، والمسجد وسيلة لها، فإذا زالت هذه الوسيلة فيزولش المقصد فيذهب إلى بيته يصلي له ذلك. لكننا ننصحه إن علم أنه لا أحد يأتي معه يصلي في المسجد، وبعض الذين قد علمتم حالهم في فتنة كورونا كان يؤذن يصلي في يذهب ويجلس المقهى ما يصلي في المسجد، ما في حد منعه المؤذن، ما في حد منعه، الدولة سمحت المؤذن أنه يصلي، ما فيه مانع إذا معه واحد ومعه اثنان أو هو سيصلي في المسجد يؤذن ويصلي في المسجد. أما هؤلاء أصحاب الفيوش والله كان خزي عليهم، يؤذن ويخرج إلى المقهى يجلس، ولا يجلس مع أصحابه جابرهم، يا أخي صلي في المسجد أنت مأذون لك، والمسجد خير مكان تقام فيه الصلاة ويصلى فيه، لكن هذا المخذول ما هو موفق مأذون لا يؤذن في المسجد ويخرج، يخرج يلعب ويتكلم مع الناس ويضيع وقته إلى آخر ذلك، ولو صلى في المسجد لكان خيرا له، وهم أذن الناس تتمنى تأتي المسجد، وهذا المخذول يؤذن ويخرج، خليلة والله أصابته، خليلة وفضيحة، خليلة وفضيحة. فالصحيح أنه لا يجب عليه إذا كان علم ما في أحد سيأتي معه ويجمع، فالمسجد إنما هو وسيلة للمقصد وهو الجماعة، فذهبت هذه الوسيلة ما في أحد سيأتي، إلى المسجد يصلي. والجماعة هي المقصد، وما هو موجود الآن هذا المقصد، فلا بأس أنه يخرج إن أحب، لكن ننصحه أنه يصلي في المسجد ولا يجب عليه، ننصحه أن هذا من باب الأفضلية فقط، أما أنه يجب فلا يجب عليه، هذا الصواب أنه لا يجب عليه. لكن العيب أنه يظن أن الصلاة لا تصلح، وللأمر قال ما في مسجد خلاص حتى هو مقصود. كيف انتقل جئت تؤذن للناس تقيم الشعيرة هذا ثم تخرج؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وربما يجد المنظف للمسجد والمكنس واللي يعتني بالمسجد والحمامات ينظفون المسجد ويخرجوا كلهم ويتركوا الصلاة في المسجد. جهل وعمى وخذيلة أصابت كثير من الناس، وبعض الناس اشتاق يبكي على المسجد وفراق المسجد، وهذا ما يبالي، أذن وخرج. هذا هو التفصيل بالنسبة للمؤذن الذي يقول صلوا في رحالكم. إن كان يخرج لمقصد جماعة ما فيه مانع، يخرج لجماعة، هذا المسجد ما فيه جماعة لكن هناك مساجد أخرى فيها جماعة تقام، يؤذن ويذهب إلى ذلك المسجد، أو يخرج لبعض حوائجه ما فيه مانع، إذا كان أحد سيصلي معه سيأتي لا يخرج إلا لعذر، وأما إذا لم يكن هناك عذر فلا يخرج، وأما إذا لم يكن أحد سيأتي يقيم الجماعة معه فالأفضل أن يصلي في المسجد لفضيلة الصلاة في المساجد، وإن خرج إن شاء الله لا تثريب عليه، لكننا ننصح بأن يصلي في المسجد، إن وجد أحد أقام الصلاة معه ولو واحد، وإن لم يجد فننصح بالصلاة وحده في هذه البيوت الطيبة التي أذن الله أن تعمر بذكره جل وعلا. هكذا أيضا مما يتعلق بمسألتنا، هل تقال في الإقامة صلوا في رحالكم؟ صلوا في رحالكم هل تقال في الإقامة؟ نعم، الصحيح أنها لا تقال في الإقامة، وحديث ابن عمر ضعيف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤذن ثم أذن وأقام ثم قال الصلاة في الرحال، أذن وأقام ثم قال الصلاة في الرحال، هذا الحديث لا يثبت، هذه الزيادة أنه أذن وأقام في يوم غيم ومطير ثم أذن بعد ذلك وأقام الصلاة وقال بعد ذلك صلوا في رحالكم، هذه الزيادة لم تثبت أنه أتى بها بعد الإقامة، هذا حديث ضعيف. والثابت عن ابن عمر أنه أتى بها في الأذان إثر الأذان وانتهاء بعد انتهاء الأذان، هذا هو الثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وإنما تقال أيضا هذه من سائل هذه المسألة التي ذكرت تقال في الأذان العام، وأما شخص في يوم مطير مع بعض مجموعة في سفر فلا يؤذن المؤذن لهم، حول أربع نفر في سفر فلا يؤذن المؤذن لهم صلوا في رحالكم، هم عندك بجانبك، وإنما يقال هذا في الأذان العام الذي يجتمع له الناس، يقول الشخص صلوا في رحالكم، وأما أذان مجموعة في سفر مع بعض سيجتمعون هم موجودون بجانبه فلا يقول في اليوم المطير ولا في الليلة أيضا الشاتية شديدة الريح لا يقول صلوا في رحالكم لأنهم عنده بجانبه، وإنما هذه الكلمة يؤتى بها في الأذان العام الذي يجتمع الناس من أمكن مختلفة لأجل الصلاة في هذا المسجد فيقول صلوا في رحالكم. أما أنا وأنت مع بعض وفي يوم مطير وريح وبرد ونقول صلوا في رحالكم ونحن خمسة نفر في السفر بجانب بعض ما نحتاج نخشى على ويخشى على الشخص من البدع في مثل هذا، وإنما الكلمة هذه يؤتى بها في غير أو في يؤتى بها في الأذان العام، وأما الأذان غير العام فلا يقال صلوا في رحالكم. كالمسافر معه بعض إخوانه أو كالذين يخرجون نزهة في بعض البر ثم يأتي عليهم المطر أو الريح الشديد وهم مع بعض بجانب بعض لا يقول صلوا في رحالكم، إلا إذا كانت لهم خيام متفرقة مجموعة خرجوا لهم خيام متفرقة وشق عليهم الخروج من قيامهم، فإذا قال صلوا في رحالكم ما فيه مانع لأنه يحصل مشقة بالخروج. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الكلمة صلوا في رحالكم مع ذكر بعض ما يتعلق بها، وهناك رسالة طيبة لبعض المعاصرين أشار إلى هذه، وهذا كله من جهته مستفاد. قال رحمه الله قال البخاري رحمه الله باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله عز وجل، لقول الله جل وعز لقول الله جل وعز، وفي نسخة لقول الله تعالى. قال لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصر أحيانا يجمع، أي قصر خارج البصرة وهو بالزاوية بمكان، وليس في المدينة نفسها ولا في القرية نفسها، في قصر خارج البصرة، وهذه مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها. أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين، وهو بالزاوية على فرسخين، والفرسخ 3 أميال مقدر، والميل يقدر عندهم ب1800 متر، 1800 متر، يعني الفرسخ الواحد كم يا أخوان؟ 5 كيلو، 4 وزيادة أو 5 زايدة قليلة، حواليها الفرسخ، لأن الفرسخ عندهم 3 أميال، والميل 1800 متر، سيكون كم الفرسخ؟ 5 كيلو، حوالي 5 كيلو. فكان أنس لا يجمع، جمع أحيانا ولا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. فمن أهل العلم من يقول إذا كان خارج المدينة على مسافة فرسخ واحد فإنه يجب عليه أن يحضر على 5 كيلو، سمع الأذان ولم يسمع، وإن كان على مسافة فرسخين فأنس تارة يحضر وتارة ما يحضر، تارة يأتي البصرة إلى المدينة وتارة يجمع يصلي في مكانه الذي هو فيه بالزاوية. فإذا كان بعيدا الشخص من المدينة، خارج المدينة وليس في المدينة، خارج القرية وليس في القرية، فأهل العلم يختلفون فما هي المسافة التي يؤذن له في التخلف عن الجمعة إذا خرج من القرية وكان خارج حدود القرية. فمن أهل العلم من يقول 3 أميال، فإن كان خارج القرية ب3 أميال يجب عليه أن يحضر، وإن كان خارج القرية بالزيادة على 3 أميال فإنه لا يلزمه الحضور لا للجمعة ولا للجماعة. هذا قالوا الأمد أو المسافة التي يجب على الشخص فيها أن يحضر الجمعة أو يحضر الجماعة، سمع الأذان أو لم يسمع، لأنه غالبا إذا كان هناك هدوء وما في إزعاج ولا أصوات أخرى، وفي وقت الفجر مثلا غالبا يكون هكذا في هذا الوقت هدوء، والجو أيضا كذلك هدوء ولا إزعاج ولا كهرباء تصيح ولا شيء، أنه إذا أذان يسمع إلى هذه المسافة نحو 3 أميال الذي هو 5 كيلو. قالوا الغالب أنه إذا أذن منارة المكان المرتفع أن صوته يبلغ إلى هذه المسافة التي ذكرت وهي 3 أميال. فمن كان خارج القرية على 3 أميال، خارج مصر المدينة على 3 أميال، فإنه يجب عليه أن يحضر الجمع والجماعات، لأنه يغلب في الغالب أن أصوات المؤذنين عندما يرتقون المنارات العالية وعند الهدوء تسمع من هذه المسافة. فمن كان خارج مصر على هذه المسافة، وهذا قول جمهور أهل العلم، يجب عليه أن يحضر ولا يقول أنا ما سمعت أنا ما كذا إلى آخر ذلك، هذه المسافة المحددة عند جماعة من أهل العلم. ومن أهل العلم من يقول يكون في مسافة بإمكانه أن يسمع الأذان فيها، بإمكانه لا نحددها، ظاهر كلامه أنه لا يحددونه، لكن خارج مصر وبإمكانه أن يسمع الأذان إذا أذن المؤذن، وقدر هذا الأذان أو صفة هذا الأذان الذي سيسمعه إذا أذن المؤذن يكون في وقت هدوء في مكان عالي إلى آخر ذلك، وبالصوت الطبيعي لا المكبرات، المكبرات تبلغ كما تعلمون، لكن بالمسافة المعلومة قبل، وبالعادة وصفات المؤذنين المتقدمة أنه يرتقي مكان عالٍ، وهكذا في وقت هدوء أمور هادئة جدا إذا أذن يسمع الأذان على قدر هذه المسافة فإنه يحضر وإن لم يسمع، يحضر وإن لم يسمع. هذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه. فالبخاري ذكر مسألتين مهمتين في هذا الباب وما ذكر تحت من الآثار والأحاديث. المسألة الأولى وهي مسألة من كان في مصر ومن كان في القرية، من كان في مصر ومن كان في القرية يجب عليه الحضور سواء سمع الأذان أو لم يسمع الأذان. من كان في مصر أو من كان في القرية، والقرية لها أطراف كما هو معلوم، والمصر كبير أيضا كذلك، فهذا يجب عليه أن يحضر سمع الأذان أو لم يسمع الأذان. إذا كان من أهل القرية يجب عليه أن يحضر لزاما يحضر. طيب، وهذا نقل فيه أو نقل بعض من الاتفاق فيه أن من كان من أهل القرية أو من أهل مصر يجب عليه أن يحضر، سواء كان في طرف القرية في وسط القرية سمع الأذان أو لم يسمع الأذان يجب عليه أن يأتي للجمعة وجوبا يحضر الجمعة. طيب من كان مستوطنا أو من كان ليس من أهل القرية ونزل في هذه القرية وحضر الجمعة جمعة من الجمع أذن المؤذن وكان موجودا في وقت الجمعة، هل يجب عليه أن يحضر أو لا يجب عليه أن يحضر؟ ليس من أهل القرية وإنما نزل في سفر، نزل إلى هذه القرية وأذن المؤذن وهو في هذه القرية وفي هذا المصر، فهل يجب عليه أن يحضر الجمعة أو لا يجب؟ في خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم وهم الجمهور يقولون لا يجب عليه أن يحضر الجمعة لأنه ليس من أهل القرية، ومن أهل العلم الزهري وجماعة يقولون يجب عليه أن يحضر الجمعة ما دام أنه سمع الأذان فيحضر تبعا تبعا لأهل القرية، أهل القرية يحضرون يجب عليه أن يحضر تبعا لأنه صار في هذه القرية وأهل القرية تجب عليهم الجمعة، هذا تجب عليه تبعا أيضا، وقول الجمهور أنها لا تجب. طيب هذا إذا لم ينوي إقامة ينتهي معها القصر والترخص برخص السفر، أما إذا نوى إقامة ينتهي معها القصر، نوى 4 أيام أو أكثر من 4 أيام على قول الجمهور، نوى أكثر من 4 أيام، نوى 20 يوما في هذه القرية، والصحيح أنه يجب عليه أن يحضر الجمعة. لكن الصورة الأولى إذا نزل بقرية ولم ينوي الإقامة فيها أكثر من 4 أيام أو لم ينوي إقامة فيها ترخص فيها برخص السفر، فإنه لا بأس في هذه الحالة أنه لا يشهد الجمعة عند جمهور أهل العلم. أما إذا نوى إقامة تزال عنه أو ترفع عنه بها رخص السفر فيجب عليه أن يحضر، هذا قول جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم قال أيضا لا يجب عليه أن يحضر وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي أما الأئمة الثلاثة يقولون يجب عليه أن يحضر إذا نوى إقامة تزال بها رخص السفر يجب عليه أن يحضر، والشافعي يقول هو لا زال مسافر ما هو من أهل القرية هذه فلا يجب عليه أن يحضر الجمعة، ليس بواجب عليه أن يحضر الجمعة لأنه ليس من أهل هذه القرية، وإنما الذين يجب عليهم الحضور سمعوا النداء أو لم يسمعوا النداء من كان من أهل القرية، وأما من لم يكن من أهل القرية فلا تجب عليه الجمعة ولا يجب عليه الحضور، سواء كان والإقامة تزال بها رخص السفر أو لم ينوي هذه الإقامة، والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أما من نوى أن من نوى إقامة تزال بها رخص السفر يجب عليه الحضور، ومن نوى إقامة أو من نوى أو من نزل بلدة قرية كانت أو مدينة ولم ينوي فيها إقامة تزال فيها رخص السفر فإنه يجوز له الحضور ويجوز له الترك، هذا هو الصحيح. هذه هي المسألة الأولى وهي مسألة من كان من أهل القرية يجب عليه أن يحضر سمع النداء أو لم يسمع النداء كما نص عطاء هنا، وهذا قول جمهور أهل العلم ونقل عليه الاتفاق أن من كان من أهل المدينة من كان من أهل القرية يجب عليه أن يحضر سمع أو لم يسمع، الجمعة واجب ما تقول أنا ما سمعت النداء، أنت من أهل القرية فيها مسجد تقام فيه الجمعة يجب عليك أن تحضر. طيب أمر آخر يتعلق بهذه المسألة وهي من لم يكن من أهل القرية لكنه نزل في القرية هل يجب عليه أن يحضر أو لا يجب؟ ها يا أبي بلال على التفصيل، المسألة الأولى في نفس هذه من كان من أهل القرية يجب عليه أن يحضر سمع النداء أو لم يسمع كما نص عطاء. طيب شخص ما هو من أهل القرية لكنه نزل في هذه القرية وفيها جمعة تقام هل يجب عليه أن يحضر أو لا يجب؟ نعم إذا كان نوى إقامة تزال معها رخص السفر فلا يجب عليه الحضور، لا يجب عليه الحضور إذا نوى إقامة تزال معها رخص السفر يجب عليه الحضور، هذا قول جمهور أهل العلم. وأما إذا نوى إقامة لا تزال عنه بها رخص السفر فإنه يجب عليه أن يحضر عند بعض أهل العلم، وجمهور أهل العلم على ما هو عليه أنه لا يجب عليه لا زال مسافرا لا يجب عليه أن يحضر إلا إذا زالت عنه رخص السفر فيجب عليه أن يحضر، وأما إذا لم تزل عنه رخص السفر فبقي على ما هو عليه مسافر كيف نوجب عليه؟ والذي عليه شيخ الإسلام وجماعة أنه يحضر، وهكذا أيضا الزهري فإنه يحضر تبعا لأهل القرية ما دام أنت في القرية هذه وأهل القرية يشهدون الجمعة ليش تخلف؟ يجب عليك أن تفعل ما يفعله أهل هذه القرية، والذي يظهر أنه ما يجب عليه إلا إذا نوى الإقامة الثانية التي أشرنا إليها والله أعلم. المسألة الثانية سيأتي الكلام عليها وهي أشرنا إليها، وهي من كان خارج مصر ما هو في القرية، خارج القرية بعيد، يكون في الحرحير مثلا ما عندهم جمعة، ما عندهم جمعة أهل الحرحير على سبيل المثال، لكنهم تبع ليش؟ للحامي، خارج قرية الحامي، خارج مدينة الحامي، وتبع لهذه القرية ما عندهم جمعة، هل يجب عليهم أن يحضروا أو لا يجب؟ هذا إن شاء الله في وقت آخر، وقد أشرنا إليها. تفضل أدنى.